أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والدين المشهود، وعلى آله وصحابته الكرام وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، توقفنا في الدرس الماضي على جملة من المقاصد التي اشتمل عليها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قلنا اشتمل حديث عائشة على مقاصد ثلاث. المقصد الأول من هذه المقاصد الثلاث هو الرابطة التي تربط بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا النوع من الرباط الذي يربط بين الأنبياء هو الذي جعل الأنبياء كلهم، كل واحد منهم يتمم بناء ما سبقه، كل واحد من الأنبياء والرسل يتمم البناء الذي سبقه به أخوه، فكلهم من مشكاة واحد، ولذلك لا يختلفون في الأصول، وإن كان هناك بعض الخلافات إنما هي في الفروع حسب ما تقتضيه حكم الله تبارك وتعالى في التغيرات الزمنية والمكانية والبيئية. لذلك كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بالكفر أو بالجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين كما كانت على عهد إبراهيم. فهو يريد أن يبني على بناء إبراهيم ويسير على خطة إبراهيم ويتمشى على قواعد إبراهيم، لكن الذي منعه من ذلك عليه الصلاة والسلام هو مقصد من المقاصد التي جاءت بها شريعته، مقصد عظيم من المقاصد التي جاءت بها شريعته عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا المقصد؟ هو درء المفاسد الذي يقدم على جلب المصالح، حتى إن شريعة الإسلام قائمة على هذا المبدأ في أصولها وفي فروعها، وهو أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لماذا؟ لأن درء المفاسد هو الأساس الذي أقام الله عليه الكون كله. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذا المبدأ العظيم في شريعة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام هو مبدأ كبير وعظيم، ولذلك ترى في القرآن الكريم التنبه إليه في آيات متعددة، إما تصريحا كما في هذه الآيات التي تلوت عليكم، وإما تلميحا، وكذلك أقواله عليه الصلاة والسلام فإنها منبثقة من هذا المبدأ وهادفة إلى هذا المبدأ، حتى إن المهمة في الخطاب الإلهي وفي الخطاب التشريعي المهم هو ترك المفاسد، الالتزام بالنواهي. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ليس في النهي استطاعة، وإنما الاستطاعة مطلوبة في ماذا؟ في الأمر فقط، ذلك لأن الأمر ترك وليس فيه جهد وليس فيه مشقة، إنما هو مجرد ترك. ولذلك كان الصبر على الأوامر أعظم من الصبر على ترك المحظور، كان الصبر على المأمور أعظم من الصبر على ترك المحظور، لأن ترك المحظور ما هو إلا مجرد ترك. ثم إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي مفطورة على ترك الفساد والبعد عنه، مفطورة على ترك الفساد والبعد عنه، فطر الله تعالى الفطرة على حب الخير وعلى ترك الشر، إلا إذا فسدت هذه الفطرة. ومن ثم كان النهي في شريعة الإسلام مقدما على الأمر، بحيث إذا اجتمع خطابان أو نصان، أحدهما أمر والآخر نهي، فإنه يقدم النهي على الأمر. عندما يتعارض خطابان شرعيان أحدهما أمر والثاني نهي، فالمقدم هو النهي، النهي مقدم على الأمر، لأن النهي من باب درء المفاسد، والأمر من باب جلب المصالح، والشريعة قائمة على ترك المفاسد، وأنه مقدم على جلب المصالح. ولذلك لو علم الناس، كل الناس بهذا المبدأ، أي لو علموه علما حقيقيا وليس علما ظاهريا شكليا، وأخذوا به وطبقوه في حياتهم، لاستراح الناس من كثير من المشاكل، ولا صارت الحياة حياة كريمة طيبة، ولا تحققت المصالح بترك المفاسد، تلقائيا تتحقق المصالح. إذا تركت المفاسد تلقائيا تتحقق المصالح. ومن ثم فإن من المبادئ التي قام عليها علم التزكية وعلم التربية أن التخلية مقدمة على التحلية، وأن التطهير مقدم على التنوير. تطهر أولا ليحصل لك النور، فإذا لم تتطهر فكيف يحصل لك التنوير؟ وإذا لم تتخلى فكيف يحصل لك التحلي؟ فالتخلي قبل التحلي، والتطهير قبل التنوير، والترك أولا. فإنك عندما تخلي المكان وتخلي القلب وتخلي النفس من هذه المفاسد، فيأتي النور فيجد مكانه، يجد القلب مهيئا. لذلك علل عليه الصلاة والسلام عدم بناء الكعبة على غرار ما فعله إبراهيم بماذا؟ بخشية المفسدة. قال: لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لفعلت، لأنه سيترتب على ذلك مفسدة أكثر من هذه المصلحة المنشودة. وهكذا شريعته أتت عليه الصلاة والسلام كما أقر قواعدها صلوات ربي وسلامه عليه. المقصد الثالث من المقاصد التي يشتمل على هذا الحديث الذي نحن بصدده هو وفاؤه عليه الصلاة والسلام لإخوانه من الأنبياء، وفاؤه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا دأبه صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي. كان دأبه مع إخوانه من الأنبياء أن ينوه بهم وبمواقفهم، فها هو يقول منوها بسيدنا إبراهيم وبموقفه نحن أحق بالشك من إبراهيم. عندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما حكى عنه القرآن: رب أرني أنظر إليك، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يقول عليه الصلاة والسلام معلقا على هذه الآية: نحن أحق بالشك من إبراهيم، بمعنى أن إبراهيم لم يشك أبدا، ولو جاز أن يشك إبراهيم لكنا نحن أحق بالشك منه عليه الصلاة والسلام. وعندما نزل عليه قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون، قال: لا أشك ولا أسأل. وقال منوها بأخيه موسى عليه الصلاة والسلام عندما كان يؤذى عليه الصلاة والسلام إذاية شديدة، كان ينوه بموقف سيدنا موسى كليم الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكذلك ينوه بيونس بن متى فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس. وهكذا ينوه بيوسف عليه الصلاة والسلام فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: ولو دعيت إلى الخروج من السجن كما دعي يوسف لأجبت. هذا دأبه عليه الصلاة والسلام. ومن يستقرئ كلامه ويستقرئ أحاديثه يجد هذا جليا، فصلوات الله وسلامه عليه، فهو صاحب الأدب الجم، وهو سيدهم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين وأفضلهم على الإطلاق، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه يتأدب معهم، يتأدب معهم كلهم عليهم صلوات الله وسلاماته، وعليه صلاة الله وسلامه. إذن هذه مقاصد ثلاثة مستفادة من هذا الحديث. ثم ننتقل كذلك إلى مقصد آخر من المقاصد المستخرجة من المشهدين السابقين، وهو المقصد الذي أشرنا إليه سابقا بأن الله تبارك وتعالى حمى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، كما رأينا حين كان ينقل الأحجار في مشاركته في بناء الكعبة، وقال له عمه العباس: لو وضعت إزارك على رقبتك حتى لا تتأذى بالحجارة، ورفع شيئا من إزاره فإن كشف شيء قليل من عورته، سمع هاتفا يهتف به ويقول: يا محمد عورتك، يا محمد عورتك، فما ملك نفسه حتى سقط مغشيا عليه. ثم قام عليه الصلاة والسلام وهو ينادي على عمه: إزاري، إزاري، إزاري. فوضع عليه إزاره عليه الصلاة والسلام، ثم قال له العباس: ما خطبك، ما خطبك، ما الذي أصابك؟ قال: نهيت أن أمشي عريانا. وهذا أول عهده بالكلام الرباني، أي بالهواتف الربانية. هذا كان وحي إلهام ولم يكن وحي إعلام، لأنه لم تأتي ساعة وحي الإعلام بعد. فالوحي وحيان: وحي إلهام، وهو ما يجده الموحى إليه في قلبه ويطمئن إليه ويعلم أنه الحق، كل الحق، لا سبيل للشيطان إليه أبدا، الشيطان لا سبيل له على الإلهام الرباني. وهذا الإلهام ليس خاصا بالأنبياء، بل هو إرهاص بالنسبة للأنبياء الذين رشحوا للنبوة، وقد يكون في حق غير الأنبياء، كما وقع لأم موسى حين خاطبها الله تبارك وتعالى بقوله: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بل قد يقع هذا النوع من الإلهام حتى لغير الآدمي، كما قال تعالى في حق النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فإذن هذا التكليم الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعه بأذنه، وهو قوله: عورتك يا محمد عليه الصلاة والسلام إنما كان وحي إلهام، وهذا أول وحي يتلقاه عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: ما أصابني هذا إلا من التعري، فلم يعرف له كشف عورة أبدا، مع أن كشف العورة بالنسبة للمجتمع الجاهلي قبل الإسلام كان ربما شيئا جاريا، أي كانت تجري به العادة، فقد كانوا يطوفون حول البيت حتى نساؤهم مكشوفات العورات، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عارية كيوم ولدتها أمها وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، فما بدا منه فلا أحله. إذن حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فالله تعالى هو الذي كان يتولى حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، فيحفظه عليه الصلاة والسلام حفظا تاما كاملا مما كان يدور في الجاهلية من أوثان ومن أوساخ ومن أنجاس ومن أرجاس، فما تلبس بأوثنية قط وما تلبس برجس قط، سله الله تبارك وتعالى من ذلك المجتمع الجاهلي سلا ربانيا، وأحاطه سبحانه وتعالى بعنايته جل وعلا، وحماه وحفظه، فتربى تربية ربانية من عند الله عز وجل، وما وكل تربيته إلى امرئ قط، ولذلك تركه سبحانه وتعالى أميا، لم يشتغل حتى بالثقافة التي كانت موجودة في ذلك العصر، والتي تنقل عن طريق الكتابة وعن طريق الأقلام والقراءة، حماه حتى من قراءة ما كان يقرأ ومن كتابة ما كان يكتب ومن تعليم ما كان يتعلم، بل جعله سبحانه وتعالى إناء خاصا بالوحي، جعل قلبه إناء خاصا بالوحي لا يستقر فيه غير وحي الله تبارك وتعالى، تركه سبحانه وتعالى خاليا من كل ما كان يموج في عصره من الثقافات، حتى يتهيأ التهيؤ الكامل للوحي، كما قال تعالى: ما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. من المقاصد أيضا أن أشراف مكة قد أجمعوا عن آخرهم على أمانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه وحسن خلقه، أجمعوا كلهم بأن أصدق الناس هو محمد بن عبد الله، وأن الذي هو أجدر الناس بأن يلقب بالأمين هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن أعظم الناس خلقا وأكملهم سيرة هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فلم يلقب بهذا اللقب أحد سواه، وهو لقب الأمين. فصار مشهورا بهذا اللقب عند الصغير وعند الكبير وعند الذكر وعند الأنثى وفي داخل مكة وخارج مكة، لا يعرف إلا بالأمين، لقب أجمع عليه أهل مكة ولم يخالف أحد منهم في هذا اللقب. إذن هو الأمين، أمين على الأموال، وأمين على الأعراض، وأمين على النفوس، وأمين على الدماء، وأمين على وحي الله تبارك وتعالى، وأمين على صيانة الإنسانية كلها، أمين على صيانة الإنسانية كلها عليه الصلاة والسلام. فرأى هؤلاء الأمانة تسري في كيانه كله، تسري في عينيه، وتسري في قسمات وجهه، تسري في ذاته، تسري في كلماته، تسري في مواقفه، حيثما حل وارتحل. فالأمانة هي الطابع، الطابع الذي يطبعه كله، يطبع حديثه، لا يتحدث إلا بالأمانة، لا يتكلم إلا بالأمانة، لا يعطي إلا بالأمانة، لا يأخذ إلا بالأمانة، لا يتصرف إلا بالأمانة. فهو أمين لا يغش، أمين لا يظلم، أمين لا يبدل ولا يغير. لذلك كانوا يضعون أماناتهم كلها عنده، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي عندما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة كان قد ترك الأمانات كلها عند علي بن أبي طالب وتركه هناك ليبقى أمينا على أماناتهم، فيرد إليهم أماناتهم كلها، وهم الذين يتآمرون على قتله، يتآمرون على قتله، وهو يحفظ ويحافظ على أماناتهم عليه الصلاة والسلام. إذن قد أجمعوا عن آخرهم على أنه الأمين، وعلى أنه الصادق المصدوق، وعلى أنه عليه الصلاة والسلام إليه ينتهي الصدق وإليه تنتهي الأمانة. هذا من المقاصد التي رأيناها، حيث أجمعوا كلهم على أنه هو الذي يحل مشكلتهم العويصة التي وقفوا عندها حائرين. وهنا سننتقل إلى المقصد الذي يليه، والمقصد الذي يليه هو ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من كمال العقل وجمال الفكر وسداد الرأي. ما أكرم الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة من كمال العقل وجمال الرأي وسداد الرأي وجمال الفكر. فها هو صلوات الله وسلامه عليه الآن في هذا الموقف الذي هو موقف حاسم. ها هم قبائل مكة الآن قد اجتمعوا كلهم، وكل واحدة من تلك القبائل تحرص كل الحرص على أن تتشرف بوضع الحجر في موضعه، وقد أدى بهم هذا الحرص على الشرف إلى أن يقفوا على حافة الحرب، حتى أتوا بقصعة مملوءة بالدماء وغمسوا في تلك الدماء أيديهم استعدادا لهذا الحرب الذي أو استعدادا لهذه الحرب التي ستقضي عليهم قضاء مبرما والتي ستستأصل شفتهم. فإذا بواحد منهم ينصحهم نصيحة، يقول لهم: يا قومي لا تختلفوا، إنما أردتم البر ولم تريدوا الفساد، فحكموا أول داخل عليكم الآن، حكموا أول داخل عليكم الآن. فكان أول داخل عليهم في تلك اللحظة هو حبيب الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه تهللت وجوههم واستبشروا وقالوا: محمد الأمين، رضينا بحكمه. ولكنهم سألوه سؤالا محددا وطلبوا منه حكما عاجلا آنيا. انظروا الآن إلى كمال العقل وإلى كمال الرشد الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يسألونه سؤالا محددا وهو: من أحق بوضع الحجر منا؟ أي القبيلة هي أحق وأجدر بأن تضع الحجر في موضعه؟ فإذا القضية خطيرة والأمر جلل. بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الحكم الذي حكم به في تلك اللحظة؟ هل تردد عليه الصلاة والسلام؟ هل تلعثم؟ هل قال لهم: ذروني بعد حين استشير؟ لا، كل ذلك لم يقع. ما تردد ولا تلعثم عليه الصلاة والسلام، ولا تحير في الأمر، ولا قال: دعوني حتى استشير. لا، بل حينا ألهمه الله عز وجل الحكم الفاصل العادل الذي ليس فيه ما يسخط أي واحدة من تلك القبائل، حكم عادل وقع على القلوب بردا وسلاما، الكل رضي به والكل فرح به. قال: ائتوني بإزار. وقيل إنه وضع إزاره عليه الصلاة والسلام ثم وضع وسط الإزار الحجر الأسود، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بطرف الإزار. كانت القبائل الأربعة الكبرى التي تندرج تحتها فروع أخرى، كل قبيلة رشحت واحدا منها ليمثلها في هذا الشرف. فاجتمع هؤلاء الأربعة، أربعة أشخاص كل واحد يمثل قبيلته، فرفع كل واحد من هؤلاء الأربعة الإزار حتى كان بإزاء الموضع الذي وضع فيه الحجر، فأخذه عليه الصلاة والسلام ووضعه في مكانه، وانتهت المعركة ورضي كل واحد من القوم بالحكم، فقالوا: رضينا بحكم. هذا يدل على ماذا؟ على هذا المقصد الذي نتحدث عنه، وهو بيان ما كان عليه الصلاة والسلام عليه من عقل كامل ومن فكر تام ومن رأي سديد. ولقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم عقلا لا يشبهه عقل آخر، لقد أكمل الله عقله كما أكمل صورته، كما أكمل فكره، وأكمل سبحانه وتعالى منطقه، وهذا كله قد زكاه الله تعالى في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فقد زكى سبحانه وتعالى عقله تزكية كاملة بمقتضى هذه الآية، كما زكى منطقه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وزكى سبحانه وتعالى بصره، قال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده، فقال سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى علمه، فقال سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وزكى خلقه، فقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى صدره، فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هذا العقل الكامل في البشرية، العقل الكامل في البشرية هو عقل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ورد عن أحد العلماء وهو وهب بن منبه أنه قال قرأت في 71 كتابا، يقول قرأت في 71 كتابا ووجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وفي رواية أخرى أنه قال وجدت في جميعها أن الناس منذ ابتداء الدنيا إلى انقضائها لم يؤتوا من العقل في جنب عقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. يقول هذا العالم إنه قرأ في الكتب، في كتب السابقين، أن البشرية كلها منذ أن خلق الله أول إنسان إلى آخر إنسان لم يؤتوا في عقولهم أو لم يؤتوا من العقول في جنب عقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كحبة رمل من رمال الدنيا. ماذا تساوي حبة رمل في رمال الدنيا كلها؟ هذا هو العقل الذي فرق الله على البشرية كلها، فرق الله على البشرية كلها بالنسبة لعقل النبي صلى الله عليه وسلم نسبة كنسبة حبة الرملة لحب الرمل الموجود على سطح هذه الأرض. إذن كيف يكون هذا العقل؟ فسبحان من خلق هذا العقل، وسبحان من أكرم هذا النبي بهذا العقل العظيم الذي هو أجل عقل وأعظم عقل. ولذلك فإنه استطاع أن يحل هذه المشكلة العويصة في لمحة بصر، في لحظات لم يحتج إلى تفكير ولم يحتج إلى تدبير ولم يحتج إلى استشارة ولم يحتج أن يتربص مدة من الزمن، فانتهت هذه القضية العويصة وأصبح الناس في أمن وأمان. كذلك من المقاصد التي تقتبس وتستخرج من المشهدين الكريمين اللذين سبقا هو أن قريشا كان عندهم شطر من العقيدة، وهو شطر عقيدة الربوبية، وهذا الشطر من العقيدة هو الذي كان يحفظ وحدتهم ويجمع كلمتهم. وعقيدة الربوبية أو توحيد الربوبية عقيدة فطرية لم ينكرها أحد من المشركين، بل كانوا إذا سئلوا عمن خلقهم وعمن خلق السماوات والأرض وعمن أنزل من السماء ماء كما أخبر القرآن الكريم كانوا يجيبون بأنه الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهم إذن آيات فيها المعنى كثيرة. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. آيات تشهد بأن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وذلك لأن توحيد الربوبية هو عطاء وليس كافيا في العقيدة التي ينجو بها العبد من عقاب الله تبارك وتعالى، وليس هو محط البعثة، إنما محط البعثة ومحط ما يجري بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم هو عقيدة الألوهية، لأن عقيدة الألوهية تكليف، أما عقيدة الربوبية فليس فيها تكليف، إنما هي نوع من العطاء. لذلك لما جاءت الرسل إلى أقوامهم بتوحيد العبودية وتوحيد الألوهية، هنا نشأ الصراع بينهم وبين أقوامهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بدأهم بهذه العقيدة التي هي عقيدة لا إله إلا الله، وعقيدة التكليف، وعقيدة إفراد الله تعالى بالعبودية، وعقيدة تجريد التوحيد لله رب العالمين، نفروا منه وتعجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وكانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ولذلك لم يستجب لدعوة التوحيد الخالصة التي هي توحيد الألوهية إلا القليل، وما آمن معه إلا قليل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الشطر كان عند قريش، وهو شطر من التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، كان قد نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وكان هذا التوحيد من الجوامع التي جمعت كلمتهم كما ذكرنا، وكانوا لا يفطرون عن هذا النوع من التوحيد، حتى إن آلهتهم المزعومة التي كانوا يعبدونها كانوا يجعلونها فقط مجرد شفيعة تشفع لهم عند الله، كما قال الله عز وجل عنهم: شفعاؤنا، أي جعلوا هذه الآلهة شفيعة تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فهذه إذن جملة من المقاصد التي تستفاد وتقتبس من المشهدين السابقين. فإذا عرفنا هذه المقاصد وأدركناها، بقي علينا أن ننتقل إلى ما يبنى عليها من التزكية، من قيم التزكية ومبادئ التزكية، لأن هذا هو المنهج الذي نسير عليه. نبدأ أولا بذكر مشاهد السيرة ومقاطعها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مقاصد السيرة المستفادة من تلك المشاهد والمقاطع، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبادئ التزكية وقيمها التي هي ثمار دراسة السيرة، لأن ثمار دراسة السيرة هي هذه القيم وهذه المبادئ التي نريد أن نزكي بها أنفسنا وأن نزكي بها أمتنا، بل نريد أن نقدمها للعالم كله ليتزكى بها، حتى يخرج من ظلمات الجهل ومن ظلمات الوهم ومن ظلمات الحيرة إلى التزكية النقية الصافية الطاهرة، فيعود إلى رشده ويؤوب إلى نقائه وصفائه الذي أراد الله له سبحانه وتعالى. فما هي مبادئ التزكية وقيمها التي تستفاد من هذه المقاصد. أول مبدأ وأول قيمة من قيم التزكية التي تستفاد من هذه المقاصد هي الأمن، الأمن النفسي الذي يستفاد من مقصد بيت الله الذي عرفنا أوصافه وخصائصه، ومن خصائصه الأمن، أي أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه أمن. فكيف تربط أمنك يا عبد الله بهذه الصفة من صفات بيت الله تبارك وتعالى؟ كيف تبني أمنك النفسي وأمنك العقدي وأمنك الإيماني وأمنك الحاضر وأمنك المستقبل بهذا البيت، حتى يكون بينك وبين البيت ذلك الخيط الرابط والعلاقة المتينة، فتأمن بالبيت وإن كان بعيدا منك مسافة؟ كيف تجعل نفسك مرتبطا بالبيت، وكيف تجعل البيت حاضرا في قلبك وفي عقلك وفي شعورك وفي عواطفك، فتعيش بالبيت آمنا مطمئنا لا تنزعج كما ينزعج غيرك، ولا تقلق كما يقلق غيرك، ولا تحار كما يحار غيرك، بل تعيش متصلا ببيت الله تبارك وتعالى، متجها إليه في كل أحوالك، ومرتبطا به في ظاهرك وباطنك. هذه القيم هي متسلسلة فيما بينها، ندعها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درس قادم، ونكتفي الآن بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.